خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإذا السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر اللهم صل عليه اللهم صل عليه إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أما لا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب كيف رفع وإلى الجبال كيف نصب وإلى الأرض كيف الأوتان الذين إذا دكت دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله. الله ما شاء الله. نور المولى تجلى عليكم. الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. والله النبي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي I'm أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالبلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن لست مالا يقول أن لست مالا لبدا يقول أن لست مالا لبدا أيحسب أن لم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يا الله

وما أدري الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما ملا ريب صدق الله العظيم.